التي الأحزان في ليل الفجيعة اسمع الكلمات اسمع مولاي التي الأحزان في ليل الفجيعة والإمام العسكري راح ليشيعة التي الأحزان في ليل الفجيعة والإمام العسكري راح ليشيعة من سموم الأدعية قلبات فطا مرمي بفراش والحالة فضيعة مرمي فوق فراش والحالة فضيعة التي الأحزان في ليل الفجيعة والإمام العسكري راح يشيعة من سموم الأدعية مرمي فوق فراشة والحالة فضيعة لا علاج الحال توهاد المنية قربت وأحباب بالفجعة صديعة لا علاج الحالة هذا المنية قربت وأحباب بالفجعة صديعة عاش بالغربة وقاس من هليهم بالغدور هالمعتمد جرع له اسمه عاش بالغربة ويقاسي من هالاسموم يا مسموم يا مسموم عاش بالغربة ويقاسي من هليهموم وبالغدور هالمعتمد وبالغدور هالمعتمد جرع لي اسمه بالحزن من وصل ابن محمد أسبلي دوب الوجع أسبلي دوب الوجع رجلين مدى أسبلي دوب الوجع رجلين مدى قل لي يا أبو يا مصاك ويل ويلي ليتنا قبلك يا الله فرح ومواسد لكن المحتوم يا أبويا أشيلك للقبر وارحل أنا وغيابي انت للقبر وارحل أنا وغيابي انت التي الأحزان في ليل الفجيعة والإمام العسكري راح اليشيع وانها مولاي والإمام العسكري اليشيع من سمومه الأدعياء قلبات فطار مرمي فوقه فراشة والحالة فضيعة لا علاج الحالة وهذه المنية لا علاج الحالة وهذه المنية قربت وأحباب بالفجعة صديعة قربت وأحباب بالفجعة عاش بالغربة ويقاسي عاش بالغربة ويقاسي من هليهم وبالغدر هالمعتمد ترى على الاسمه عاش بالغربة ويقاسي من هليهم بالغدر هالمعتمد جرع له اسمه وبالحزن من وصل ابن محمد أسبل إيده بالوجع ليش لين مهدد قل لي يا أبو يا مصابك أول ولي ليتنا قابلك يا بالرحمة موسد لكن المحتوم يا أبويا أشيلك لكن المحتوم يا أبويا أشيلك للقبر وارحل أنا وغيابي امتى شابك المهدي ويقبل خد إمامه والدميع من وجنته ليت رامه شابك المهدي ويقبل خد إمامه والدميع من وجنته سيلتها ما سيلتها ما يقول لي يا أبويا مصابك هدي حوالي يقول لي يا أبويا مصابك ويلي ويلي ليتنا قبلك يا أبويا رحمة مهسد ليتنا قبلك يا بالرحمة موسد لكن المحتوم يا أبويا أشيلك للقبر وارحل أنا بغيابي امتد شابك المهد ويقبل خد إمامة والدميع من وجنته سليتها ما شابك المهدي ويقبل خد إمامة والدميع من وجنته و والدمع من وجنتك سليت هامة سليت رامة شابك المهدي ويقبل خد إمامة والدمع من وجنته سليت رامة والدمع من وجنته سليت رامة شالة بدموع يغسل ويقلب منا من فطر شالة بدموع يغسل ويقلب منا من فطر راح اللي يعز العائلة علي راح اللي يعز العائلة يا أبويا يصعب هالأمر وأحباب حوله والولع قلبي المحب ينزف جمره نعشي الإمام نزل يا شيعته وسط القبر علي وحباب حول معول قلبي المحب ينزف جمر نعشي الإمام نزل يا شيعته وسط القبر وقلب من فطر راحل يعز العائلة راحل يعز العائلة يا أبو يصعب هالأمر وحباب حول معولة قلبي المحب ينزف جمر الإمام نزل يا شيعته وسط القبر الإمام نزل يا شيعته وسط القبر وحدا بحول معود قلبي المحب ينزف جمر يا شيعته الإمام نزل يا شيعته وسط القبر يا شيعته وسط القبر نعشي الإمام نزل يعز العائلة راحي يعز العائلة يا أبويا يصعب هالأمر وحباب حوله وعلى وحباب يعني وحباب حوله وعلى وحباب حوله معول قلب المحب ينزف جمر نعش الإمام نزل يا شيعته وسط القبر نعش الإمام نزل يا شيعته وسط القبر شالت دموع يغسل وزنها مولاي شالت غسل ويقلب منا من فطر ويقلب منا من فطر راحل يعز العائلة يا أبو يا يصعب هالأمر يا أبو يا يصعب هالأمر أحباب حول معولة قلب المحب ينزف جمر بابا حول معلم قلب المحب ينزف جمر غاب حول معول قلب المحب ينزف جمره نعش الإمام نزله يا شيعته وسط القبور نعش الإمام نزله يا نعش الإمام نزله غابت رسوما غابت نجوما وارتحل بالسموم غابت رسوما غارت نجوما وارتحل بالسموم كل هالسامرة عند بالحسرة بالوجع والهموم بالوجع والهموم وليام سموم وليا محروم وليا مسموم وليا محروم على عرز الإمام العسكري يجري دم العين من دم يا زهرة بالمصعد صبري وافكري عشر محرم على عرز الإمام العسكري يجري دم يا زهرة بالمصعد صبري واذكري عشر محرم واذكري غابت رسوما غابت نجوما وارتحل بالسموم غابت رسوما غابت نجوما وارتحل بالسموم هسان الروح دبي حسره وجمع لهم على عرز الإمام العسكري يجري دم العين من دم زهرة بالمصعد صبري وذكري عشر محرم علي على عرز الإمام العسكري يجري دم العين من دم على عرز الإمام العسكري يجري دم العين من دم يا زهرة بالمصعد صبري وذكري عشر محرم رسوما غابت رسوما بنجوما وارتحل بالسموم كلها سامرة عند بالحسرة الوجع والهموم على رزق الإمام العسكري يجري دم على عين دم يا زهرة بالمصعد صبري واذكري عشر محرم واذكري عشر فاطمة الليلة تنادي فاطمة الليلة تنادي دمعتي دايم سكينة من مصيبة لمصيبة دمعتي دايم سكينة من مصيبة لمصيبة مصيبة أولادي ألم كفاري مصيبة أولادي ألم كفاري يا رسول الله وحبيبه عديدة يمسك جيبة من مصيبة لا مصيبة أولادي أدمى بفادي مصيبة أولادي أدمى بفادي وعلى أولادي لو جاير هب وعلى أولادي أي والله وعلى أولادي دوم غاب الإمام والعسكري يا دمعة ساعدني ساعدني آه واه